أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة العاشرة من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله. في الحلقات الماضية تعرضنا لأزمات كثيرة جدا مر بها المسلمون، ورأينا الدماء والأشلاء، ورأينا المشاكل الطاحنة التي مرت بها الأمة الإسلامية، ورأينا اقتحام الجيوش الصليبية لعقر دار المسلمين، ورأينا سقوط أنطاكية وسقوط معرة النعمان وسقوط نيقية وسقوط الكثير من المدن الإسلامية، حتى وصل الأمر إلى سقوط القدس، درة الشام والمدينة المقدسة والمسجد الأقصى، وذبح في المسجد الأقصى 70,000 من المسلمين من الرجال والنساء والأطفال، وحلت كوارث كبرى جدا على المسلمين. أنا أقول لكم إخواني وأخواتي في الله أن هذه المشاكل الضخمة لم تكن فقط في أعداد القتلى، ولا في أنهم من النساء والأطفال والذين لا يقاتلون من المدنيين، إنما كانت في الأساس مشكلة في الدين، كانت مشكلة في البعد عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، كانت مشكلة في ترك القرآن والسنة، كانت مشكلة في عدم الإحساس بإخوانك من المسلمين والمسلمات الذين يضطهدون ويقتلون، كانت المشكلة في الفرقة الشديدة بين المسلمين، كانت المشكلة في الأسلحة التي كانت توجه إلى صدور المسلمين ولا ترفع أبدا في وجوه الصليبيين. كانت هذه أمراض كبيرة ضخمة هائلة عانت منها الأمة الإسلامية، وكان من الضروري والحتمي أن تلقى عقابها، وهذا عقاب سريع في الدنيا وعقاب الآخرة أشد، وهذا أمر متكرر عند كل موقف من هذه المواقف الإسلامية الشاذة عن المنهج الإسلامي وعن الشريعة الإسلامية. رأيناها في الحروب الصليبية، وسنراها في حروب التتار، وسنراها في كل حرب على هذه الشاكلة في زماننا في الأزمان التي سبقت وحتى يوم القيامة. إنها السنة الماضية، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أنا أعلم أن الحلقات الماضية كانت حلقات مؤلمة، لكن أنا أعدكم أنه بإذن الله في هذه الحلقات في هذا البرنامج انتهى الألم عند هذه الدرجة، وسندخل بإذن الله بعد ذلك على لحظات سعيدة، لحظات بناء، لحظات تغيير، لحظات إصلاح، لحظات خروج من الأزمة على يد المجاهدين والعلماء والأبرار. كيف خرج المسلمون من أزمتهم؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله في حلقتنا هذه وفي الحلقات القادمة. لكن هناك سؤال لابد أنه خطر على أذهان المسلمين المشاهدين والمشاهدات لهذا البرنامج، أنه إذا شعر المسلمون بهذه الخسة وهذا الهوان وهذا الضعف فأطلقوا العنان للجيوش الصليبية تدخل هنا وهناك، هذا فهمناه، لكن كيف نفهم أن الصليبيين لم يخشوا من المسلمين؟ يعني الجيوش الصليبية يا إخواني كانت قليلة، احنا قلنا الجيوش التي دخلت العالم الإسلامي كانت 300,000، لكن مع مرور الوقت انفصل جزء في أنطاكية وجزء في الرها، وقتل جزء وعاد جزء إلى أوروبا، لم يبق منهم على أكثر تقدير إلا 80,000 مقاتل، في بعض الروايات على فكرة بتقول 6,000 فقط. وهؤلاء 80,000 أو 6,000 أو ما بينهم انتقلوا من أنطاكية إلى بلاد إلى عمق بلاد فلسطين وإلى القدس دون أن يشعروا بأي نوع من الرهبة من المسلمين. كيف؟ يعني نحن لا نتخيل أن مجموعة من المقاتلين المدد لهم على بعد عدة آلاف من الأميال موجود في أوروبا، المدد بينه وبينهم بحار كبيرة جدا، بحر الأبيض المتوسط، يحتاجون إلى شهور حتى يصل المدد، يقتحمون العالم الإسلامي في عمقه ولا يخشون من المسلمين. لماذا نزعت الرهبة من قلوب الصليبيين؟ نعم فهمنا لماذا دخل الوهن في قلوب المسلمين ولماذا دخل الضعف والهوان، لأنهم عصوا الله عز وجل وابتعدوا عن منهجه وعن شرعه. لكن لماذا حدث ذلك مع الصليبيين؟ أجاوب عنه في حديث واحد من أحاديث حبيبي صلى الله عليه وسلم، وبعده ننتقل إلى النور الذي رأيناه بعد ذلك في الأمة الإسلامية. هذا الحديث رواه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، تأتي الأمم من كل مكان لتأكل من أمة الإسلام كما يأكل الفريق من الناس من طبق الطعام. تأتي الأمم من ألمانيا، من فرنسا، من إيطاليا، من أسبانيا، من إنجلترا، من غيرها من بقاع العالم البعيدة، ليشتركوا جميعا في أكل أمة الإسلام كطبق الطعام. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فزع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سأل سائل منهم: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ المبرر الوحيد الذي فقهه الصحابي لهذه الأزمة الكبيرة التي تمر بها أمة الإسلام أن المسلمين قلة، تقل جدا الأعداد، فتأتي أمم الأرض وتأكل أمة الإسلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فاجأ الصحابي وفاجأنا وقال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، أعداد كبيرة جدا من المسلمين، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا وزن له، غثاء كغثاء السيل، الوسخ الذي يعلو السيل، إذا شرق السيل شرق، وإذا غرب السيل غرب، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال: وهذا تفسير الموقف الصليبي الذي رأيناه في الحروب الصليبية. ثم قال: ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم. الله أكبر. ولا ينزعن الله، الله عز وجل هو الذي ينزع المهابة منا من قلوب أعدائنا فلا يكترثون بنا. الله هو الذي يفعل ذلك. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن شرعه فأراد أن يذلنا حتى نعود إليه سبحانه وتعالى. لينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ولا يلقين في قلوبكم الوهن ولا يلقين في قلوبكم الضعف والخور والجبن والاستكانة. لماذا؟ ما هو هذا الوهن؟ قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: وما الوهن يا رسول الله؟ ما هذا الضعف؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. راجعوا الحلقات الأولى في هذا البرنامج، ذكرنا أن الدنيا هذه هي التي أورثت كل هذه المصائب. عندما انفتحت الدنيا على المسلمين وبسطت عليهم الأموال، عصوا الله عز وجل وتنافسوا على هذه الأموال وتقاسموها، فحدثت الفرقة والتشرذم والضعف، ومن ثم دخل الصليبيون وانتصروا على المسلمين. وهذا ما ذكره حبيبنا صلى الله عليه وسلم في كلمتين سريعتين جدا، في منتهى الإيجاز وفي منتهى الإعجاز، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت، كراهية الموت في سبيل الله. عندها يقبل المسلم بأي حياة، أي حياة، وإن كانت ذليلة، وإن كانت تعيسة، وإن كانت رخيصة، وإن كانت على هامش التاريخ، يقبل بأي شيء لمجرد أن يعيش. هنا لابد أن تحدث انتكاسة، ولابد أن تحدث هزيمة ونكبة ونكسة وكل ما يمكن أن يتوقعه المسلمون من أزمات. حل هذه القضية أن يخرج قوم يحبون الموت في سبيل الله ويزهدون في الدنيا، عكس المعادلة التي ذكرها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أولئك الذين أصابهم الوهن. حل هذه القضية هو هذا الكلام، وهو ما ذكره خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في رسالة أرسلها إلى ملك الأبلة، ملك أول مناطق فارس عند الفتوح الفارسية. أرسل له رسالة يقول له فيها: أسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك ولقومك الجزية، وإلا أتيتك برجال انظر يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. فقه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه السبب الذي من أجله ينصر المسلمون، أن يحبون الموت في سبيل الله. فإن وصلوا إلى هذه الدرجة الإيمانية أنهم يطلبون الآخرة ولا يطلبون الدنيا، يحبون الله عز وجل أكثر مما يحبون أموالهم وأولادهم ونساءهم وديارهم وعشيرتهم وتجارتهم وكل شيء، عندها ينزل نصر الله عز وجل. ويكون هذا النصر يا إخواني والله بأبسط الأسباب، ويكون في أسرع الأوقات. أحيانا تكون معركة يوم واحد وينتصر المسلمون انتصارا كبيرا، لكن لابد أن يكون الجيش خالصا لله عز وجل. هذا ما فقهناه من هذه المقدمة السريعة للحروب الصليبية، والتفصيلات فيها كثيرة جدا يا إخواني، ولا نريد أن نقف على كل المحطات المؤلمة، إنما نجوز ذلك إلى سؤال مهم جدا: هل يا ترى يمكن أن يمر على المسلمين ظلام وظلام وظلام ثم لا يكون نور بعد هذا الظلام؟ هذا أبدا يا إخواني والله لا يكون، وهذه بشرى لكل المسلمين، وهذا وعد الله عز وجل. واليأس ليس من شيء من المؤمنين، والإحباط ليس من صفات الموحدين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل ذكر ربنا عز وجل في كتابه الكريم أن من ظن مجرد الظن أن الأمة الإسلامية لا تنصر فهذا لا حاجة للمسلمين فيه. قال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا الذي ييأس في نصر الله عز وجل لا نريده في أمتنا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم في الروايتين صحيحتين، أن الذي يقول هذا الكلام هو الذي تسبب في هلاك المسلمين أو هو أشدهم هلاكا. على الناحيتين تسير الأمور صحيحة. هذا الذي ينظر إلى الأمة الإسلامية على أنها أمة لا أمل فيها ولا نصر لها ولا قيام لها، هذا لا نريده في هذه الأمة الإسلامية. دائما إخواني وأخواتي يأتي بعد الظلام نور، بل إن النور لا يأتي بعد أشد لحظات الليل ظلمة، هكذا يأتي الفجر بعد أشد لحظات الليل ظلمة. يقول قائل: إننا رأينا في القصة منذ أن دخل الصليبيون إلى آسيا الصغرى، ومنذ أن اقتحموا أنطاكية، ومنذ أن دخلوا إلى لبنان وإلى طرابلس وإلى غيره حتى وصلوا القدس، لم نرى مؤمنا واحدا يرفع سيفه مجاهدا في سبيل الله، لم نرى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله منهجا للتغيير، لم نرى من يقاتل ليبذل نفسه لله عز وجل لا يريد أن يرجع إلى أهله. فمن أين يمكن أن يأتي النصر؟ أقول لكم إخواني وأخواتي في الله، إذا نظرتم إلى هذه الأوضاع لا تنظروا نظرة ضيقة إلى المكان الذي تتم فيه الأحداث، لا تنظروا إلى أرض الشام فقط ولا إلى أرض فلسطين فقط ولا إلى أرض آسيا الصغرى فقط، ولكن وسعوا النظرة، انظروا إلى العالم الإسلامي أجمع. هذا العالم الإسلامي قد يأتي النصر منه من أي مكان، قد يكون بعيدا جدا عن أرض الحدث لكن يأتي النصر. المهم أن الأمة لا تموت بكاملها أبدا، يموت بعضها ويبقى بعضها رافعا اللواء، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. ترى من أين جاء النصر إلى فلسطين وإلى الشام، ومن قام برفع راية الجهاد ضد الصليبيين؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا قبل الفاصل أن الأمة الإسلامية أبدا لا تموت، وأنه حتى إن حدثت فيها كارثة كبرى في مكان من الأماكن، إذا نظر محلل إلى الأحداث فلا بد ألا ينظر فقط إلى هذا المكان، ولكن عليه أن يوسع النظرة إلى العالم الإسلامي وينظر إلى الصحوة الإسلامية هنا أو هناك. لا بد أنه سيجد قوما على الحق، وسيجد قوما يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسيجد مجددا ومصلحا وقائدا ربانيا هنا أو هناك. ما الذي يدعوني إخواني وأخواتي إلى هذا اليقين في هذا الحدث؟ الذي يدعوني أنه ليس هذا تحليل المحللين ولا نظرة المؤرخين ولا أقوال العلماء، إنما هو قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. انظر إلى النص، نص في منتهى الروعة وفي منتهى الحكمة وفي منتهى العمق. يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم أو من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. وهم كذلك على الحق، لا يبدلون ولا يغيرون ولا يحرفون، ثابتون على دينهم متمسكون بعقيدتهم. لكنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر أن هذه الطائفة من الحق موجودة في المكان الذي تحدث فيه الكارثة، قد يأتي من هنا أو من هناك، من الشرق أو من الغرب، من العرب أو من غير العرب. المهم أنه طائفة من المسلمين ستظل متمسكة بالحق، وهذه تحمل على أكتافها هموم الأمة، هموم الأمة في فلسطين، هموم الأمة في العراق، في الشيشان، في كشمير، هموم الأمة في الشرق، في الغرب، في كل مكان. هو يتحرك بحمية ويتحرك بحب لهذه الأمة، وليس عنده أي مانع في بذل ماله وبذل داره وبذل قومه، بل بذل نفسه في سبيل الله عز وجل. يقدم الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وشريعته والجهاد في سبيل الله عز وجل على كل شيء في حياته. هكذا وعد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لم يكذب في حياته قط، صلى الله عليه وسلم. من أين تأتي هذه الطائفة؟ في مراحل التاريخ المختلفة رأينا العجب والله. يعني إذا نظرت إلى موقعة عين جالوت ورأيت التتار كيف اقتحموا العالم الإسلامي فانتهكوا حرمات شرق العالم الإسلامي من أوله إلى آخره، دمروا بخارى، سمرقند، مرو، أذربيجان، كل المدن الإسلامية في طريقهم دمروها، دمروا بغداد عاصمة الخلافة، دخلوا على الشام اقتحموها، بهدلوا الدنيا بشكل لا يتخيل. يعني هذه كانت من أكبر الهجمات البربرية في تاريخ الإنسانية بكاملها. ثم من أين جاء النصر؟ جاء النصر من مكان لم يتعرض أصلا لضربات التتار. تخيل، جاء من مصر، من مكان لم يتعرض لهذا الغزو، لم يرى هذه الآلام، من مكان يعيش بعيدا تماما عن الصورة. الذي يحلل الأحداث يحاول أن يجد نصرة في داخل الشام، نصرة من داخل بغداد، نصرة من داخل سمرقند أو بخارى، من داخل البلاد التي عانت الأمرين من التتار، لكن أتى النصر من مكان بعيد. عندما مر المسلمون بأزمة شديدة في الأندلس، وكادت الأندلس أن تسقط، وقسمت الأندلس إلى أكثر من 20 دويلة في عهد ملوك الطوائف، وأيقن الناس جميعا أن الإسلام سينتهي في بلاد الأندلس، من أين أتى النصر؟ الجميع يبحث هنا وهناك، يبحث في قرطبة، في أشبيلية، في طليطلة، في غيرها من المدن الأندلسية، فإذا بالنصر يأتي من المغرب وموريتانيا والسنغال، من دولة المرابطين، من مكان بعيد تماما، من الصحراء، بعيد عن المروج الخضراء، وبعيد عن القصور، وبعيد عن كل الحركات الشعبية الموجودة في داخل الأندلس. هكذا يأتي النصر من مكان ما، لكنه لابد أن يأتي. من أين أتى النصر في قصتنا هذه؟ أتى النصر في هذه القصة من شمال العراق، وهذه بداية قصتنا مع عماد الدين زنكي رحمه الله، من شمال العراق، وده شيء لافت جدا للنظر في الحروب الصليبية. كل الحركات الجهادية التي رأيناها في قصة الحروب الصليبية أتت من هذا المكان، بداية من كربوغا لو تتذكروه، ذكرناه في بعض الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج، أن كربوغا كان من أوائل الناس الذين جاءوا لإنقاذ أنطاكية من الحصار، لكنه خذل للأسف الشديد من دقاق أمير دمشق ومن جناح الدولة أمير حمص ومن غيرهم من القادة الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا، فاضطر بعد ذلك للعودة إلى الموصل ولم يحقق نصرا، وتكررت بعد ذلك الحملات الموصلية في محاولة إنقاذ العالم الإسلامي من شمال العراق، وتكرر ذكر رجال لم نتعرض لهم في برنامجنا يحتاج إلى تفصيل، مثل آق سونكر وغيرهم من المجاهدين، ولعلنا بإذن الله في الحلقات القادمة نتعرض إلى مودود، وهو أحد كبار المجاهدين في تاريخ الأمة الإسلامية. ثم سيظهر بعد ذلك من شمال العراق عماد الدين زنكي بطل قصتنا رحمه الله، وسيكون من نسل نور الدين محمود، أحد كبار الأعمدة في الحروب الصليبية، بل إنه يخرج من نفس المنطقة نجم الدين أيوب الذي جاء من نسل ابنه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، صاحب الجهد المعروف في حربه ضد الصليبيين. لماذا أتت كل هذه الجيوش من هذا المكان تحديدا، من شمال العراق؟ لكي نفهم يا إخواني هذا الأمر لابد أن نعود إلى الوراء قليلا، نحلل الأحداث في هذه المنطقة حتى نفهم لماذا كانت الصحوة الإسلامية على مستوى عال جدا ومتميز في هذه المنطقة، ولماذا خمدت هذه الصحوة الإسلامية في بلاد الشام وفي بلاد فلسطين في هذا الزمن تحديدا، الزمن الذي سبق الحروب الصليبية. نعود حوالي 50 سنة قبل الحروب الصليبية في منطقة شمال العراق وما حولها لنرى الأوضاع في هذا الزمن. لو شفنا سنة 447 نجد حدث مهم جدا، يعني قبل الحروب الصليبية حوالي 50 سنة، حدث مهم جدا، أن استنجد الخليفة العباسي في بغداد بطغرل بك، وطغرل بك هذا مؤسس الدولة السلجوقية، وهو من كبار المجددين والقواد الورعين في تاريخ الأمة الإسلامية، وكان رجلا صواما قواما، كان يصوم الاثنين والخميس، وكان يقوم الليل، وكان يكثر العطاء للفقراء، وكان رجلا بمعنى الكلمة. فهذا الرجل استنجد به الخليفة العباسي لينقذ الدولة العباسية وينقذ بغداد من الحكم البويهي الذي كان يسيطر على بغداد منذ سنة 254 وحتى هذه السنة 447. واستجاب طغرل بك من منطلق إسلامي سني بحت، وجاء بجيوشه ودخل بالفعل بغداد سنة 447 ليبدأ عهد جديد من الصلاح والتقوى والورع وحب الجهاد في سبيل الله وحب العلم، ولتؤسس دولة السلاجقة العظيمة التي وصلت حدودها من الصين حتى هذه اللحظة إلى بغداد. ثم مات طغرل بك رحمه الله، وتولى من بعده ابن أخيه البطل الإسلامي الفذ البارع ألب أرسلان رحمه الله، من أعظم القواد والمجددين في تاريخ الأمة الإسلامية، وكان رجلا زاهدا ورعا تقيا حافظا للقرآن الكريم محركا للجيوش في سبيل الله عز وجل، وجعل من همه حرب الدولة البيزنطية التي أثقلت على المسلمين الحروب في السنوات السابقة واحتلت أجزاء كبيرة جدا من الشام، ودفع كثير من المسلمين في منطقة الشام وخاصة في شمالها الجزية للدولة البيزنطية، فحمل على كتفه هم حرب الدولة البيزنطية ونشر الإسلام في هذه المناطق. وكان الأمر قد انتهى بحرب رهيبة تعرضنا لها في برنامجنا وذكرناه، وهي موقعة ملاذ كرد، وانتصر فيها المسلمون ب20,000 على 200,000 بيزنطي وأسروا الإمبراطور البيزنطي، وكانت معركة فاصلة في تاريخ الإنسانية بكاملها. في هذه المعركة عرف الشعب المسلم في كل المنطقة التي يحكمها ألب أرسلان بل في العالم أجمع قيمة الجهاد في سبيل الله، وعلموا أن الحقوق التي تؤخذ بالقوة لا يمكن أبداً أن ترد إلا بالقوة، وعلموا أن الأمة التي تترك الجهاد في سبيل الله يذلها رب العالمين عز وجل، علموا وفقهوا ودرسوا ذلك دراسة نظرية وطبقوها في الواقع، ومارسوها بأنفسهم ورأوها بأعينهم، علموا حديث حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، هذه الأربعة، إذا تبايعتم بالعينة الربا ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم. انظر، نظر صلى الله عليه وسلم إلى الأمة التي تترك الجهاد في سبيل الله على أنها تركت دينها، فإذا عادت إلى دينها لابد أن تعود إلى الجهاد في سبيل الله، ولابد أن تعود إلى نبذ الربا، ولابد أن تعود إلى ترك الدنيا في وقت تعين الجهاد على المسلمين. وأي وقت يتعين فيه الجهاد أكثر من الوقت الذي احتلت فيه البلاد الإسلامية ودنست فيه المقدسات الإسلامية وهدمت فيه الديار الإسلامية وانتهكت فيه حرمات المسلمين من الرجال والنساء والأطفال. هكذا فقه ألب أرسلان هذه القضية وهذه المهمة، وفقه الشعب الذي كان يعيش معه، وتحركوا جميعا للجهاد وجنوا جميعا ثمرة الجهاد في سبيل الله، رأوه نصرا عزيزا وسيادة وتمكين وقيادة للعالم. يقول ابن كثير في وصفه لألب أرسلان رحمه الله: كان بحق سلطان العالم، كان بحق سلطان العالم. هكذا كان سلطانا إسلاميا اتبع دين الله عز وجل، فأعزه الله عز وجل في الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يعزه في الآخرة. فهذه أول قيمة لاحظها أهل هذه المناطق التي يحكمها ألب أرسلان، وكان عكر داره في بلاد العراق وبلاد فارس، يعني في المنطقة التي نتكلم نحن بصددها الآن، المنطقة التي عاشت الجهاد ورأت قيمته. الأمر الثاني الذي نراه في هذه الفترة هو أن ألب أرسلان رحمه الله استوزر وزيرا أنا أحسبه من أعظم الوزراء في تاريخ العالم الإسلامي بكامله. إذا استثنينا تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهذا أعظم الوزراء قاطبة، وهو نظام الملك الطوسي رحمه الله. كان هذا وزير ألب أرسلان، وعندما مات ألب أرسلان استوزره كذلك ملك شاه ابن ألب أرسلان، وملك شاه كان ملكا عادلا وكان ملكا عظيما وكان ملكا تقيا ورعا كذلك. فهذا الوزير الناصح الأمين الذي أوكلت له مهام كثيرة جدا في الدولة كان من أعظم الأسباب في قيام نهضة إسلامية حقيقية وصحوة إسلامية راشدة في هذه المناطق جميعا، في العراق وفي فارس في ذلك الوقت. هذا الوزير ينطبق عليه قول رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما استخلف خليفة إلا وكانت له بطانة من بطانتين، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه، والمعصوم من عصم الله عز وجل. فكان هذا الوزير من بطانة الخير، وأمر ونصح ألب أرسلان، وكذلك نصح ملك شاه بنصيحة عادت على الأمة الإسلامية بخير عميم طويل، جنت الأمة الإسلامية آثاره بعد ذلك عشرات السنين، وكانت سببا في قيام حركات الجهاد من شمال العراق، وكانت سببا في تحقيق النصر على الصليبيين. ترى ما هي هذه النصيحة التي وجهها نظام الملك الطوسي رحمه الله لألب أرسلان ولملك شاه، وترى كيف تعدت آثارها الزمن الذي تحققت فيه النصيحة إلى ما بعد ذلك؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.